يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. مبدئيا السلام عليكم. واحدة واحدة بس كده واهدى عليا. نزل شوية بالرحال هدي بشويشة. جيت وهنيمكم من العشا. بدنا على وشي مفيش خشة. ما بقولش لحد يا سيدي. اصحى معايا شبح اللي قبلك كتر الدبح. ابطال من ده كله في البلح. محدش ياكل على ايدي. اخوك محترم مع المحترم قليل الادب يتهان. اول ما ادي وشي كله بيكش والمت فيه بيبان. لو مفيش نظام بكسر عظام بسيطر في اي مكان. مفوت في الحديد بنزل بالجديد. وانت ولا لو زعلان رسمي نمسك العقل تتكتف تيجي في نص نقل. انت ليفة وامرك سهل. محدش يملى عيني. لو عايز انا سمعك اديلك من اللي بيوجعك. لو خدتك تاني مش هرجعك. مفيش يما ارحميني. بدوس على الزرار برفع الشعار. طالقة مني ما تجليش. بحب الهزار بكره السفر. انت بقي فعلي مفيش. مش هتعيش لورا شدان. وصل البراند والباقي ما يشغلنيش. لو جاي في عراك طب روح وانا معاك. لو خايف ارجع ما تجيش. عفريت والشهرة مشاكل. هتكتر في ثواني تتاكل. عالدغر انا شايفك مش راجل. ريح على جنبي يا بابا. انا بفي وما بهوش. اصرفها منين انا معلش. انت اللي جيت معايا في نكش. واستحمل الاصابة. صحاب مين يا عم نفسي اهم. ده ما في صاحب بيسوق. وشك يحب ظهرك يلت باظت ويرب الكون. رسمت الخطوط عملت الحدود. وعايش لوحدي الون. اسمعني يا مان ما تديش امان. ما فيش واحد مضمون. محمد الفنان بنصبح مساء الجدعان. عباسية بلد الروقان. طالعين على الرجولة. فل ابيض على الابيض. الملك يعني اسلام الابيض. نسيلي على الشبح عمري الابيض. راجعين تاني انتظرونا.